بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب 37 من أبواب كتاب التوحيد. باب من الشرك، هذا خبر مقدم، إرادة الإنسان بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر، بعمله الدنيا، بعمله جار ومجرور متعلق بقوله إرادة، والدنيا هذا مفعول به، عمله مفعول به بعمله، أراد الدنيا، أراد بعمله الدنيا أن يعمل لأجل الدنيا. هذا الباب أشبه ما يكون به باب تابع للباب السابق وما جاء فيه في الرياء، وبعضهم جعله هو عينه، وإنما اختلف التبويب واختلفت الأحاديث والنصوص، وبعضهم فرق بينهم بين البابين وجعل بينهما عموما وخصوصا مطلقا. ولذلك قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: فإن قيل ما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله، لأن الرياء أراد بعمله الدنيا، وكذلك هنا أراد به شيئا آخر، حينئذ ما العلاقة بين البابين؟ قيل بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني يجتمعان في مادة وينفرد الأعم عن الأخص بمادة، يجتمعان في مادة يعني يحتاج إلى مادتين، يحتاج إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، والافتراق يفترق الأعم عن الأخص. بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، مثال يعني أو صورة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس، إذا أراد بعمله التزين عند الناس وطلب الثناء والمدحة اجتمعا، حينئذ يكون رياء، ويكون أراد بعمله الدنيا. إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم الثناء هذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة والإكرام. ويفارق الرياء يعني إرادة العمل لأجل الدنيا، يفارق الرياء، ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، يعني كمن يعمل، كمن يصلي، كمن يجاهد لأجل عوض، حينئذ هذا ما لم يكن مراعيا، لا يصدق عليه حد الرياء. الرياء أن يفعل من أجل التزين وطلب الثناء والمدحة، وهنا عمل من أجل ماذا؟ من أجل وظيفة، من أجل شهادة، من أجل مال، حينئذ أراد به ماذا؟ الدنيا، لكنه لا يصدق عليه أنه رياء، وصار ماذا؟ وصار هذا الباب أعم من الباب السابق. قال: ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، بخلاف المراعي فإنما يعمل ليراه الناس ويعظموه ويعظمه. وقيل هذا الباب نوع مستقل عن الباب السابق، لأن المراعي يريد المدح في العبادة فيقال هو عابد، ولا يريد النفع المادي، يعني هذا الباب متعلق بمن أراد النفع المادي، والسابق إنما أراد به المدح على العبادة، حينئذ جعل كل من البابين مستقلا عن الباب الآخر. وفي هذا الباب لا يريد المدح بعبادته ولا المراعاة، بل يعبد الله مخلصا له، لكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة فيه في نفسه، وعلى كل كلاهما خاسر، يعني لا ينبني عليه حكم باعتبار ماذا؟ باعتبار البطلان وباعتبار فوات الثواب، وإنما من أجل التسمية، هل يسمى مراعيا أو يسمى مريدا بعمله الدنيا، وكلاهما ملازم لي للآخر، كلاهما متلازمة، لأنه إذا أراد الإنسان بعمله الدنيا حينئذ فاته شيء من الإخلاص، ولا يلزم من ذلك أن يكون شركا أكبر، بل قد يكون شركا فيه النية والإرادات. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء

قال يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسن هذا الإبل، ووبرها كخز المرعزي أو الزغب الذي يكون تحت شعر العنز. مرعزي كسر الميم إسكان الراء وكسر العين، مرعز هكذا ذكره بعضهم. من لينه عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق، فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها، إذا النجب المراد بها الإبل، قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش، نجبا من غير مهنة كسر الميم، وقيل مهنة مهنة المشهور بالكسر، قالوا مهنة الإبل مهنة إذا كان ماذا؟ إذا كان حليها عند الصدر. قال يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك راحلة برك الأخرى يعني صدرا، حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي مرحبا بعباد الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك. قال فيقول الله إنها ليست دار عبادة ولا نصب ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول، أقصرهم هذا أدناهم أمنية ليقول رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا، رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا، هذا أقصرهم همة. فيقول الله تعالى لقد قصرت بك أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني لأنه ليس في عطائي نكد ولا تصريف قلة يعني. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال فيعرضون عليهم حتى يقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة، براذين هذا واحدهم برذون مقرنة نوع من الحيوان، مقرنة يعني ماذا؟ حاوي قرنين أو قرنان، مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، هكذا ظاهرة بين الثوبين مظاهرة طابقة بينهما، وفي رواية طاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور، هذه النتيجة بعد قبة وقبة وقبة ثم جاريتان من الحور العين. قال على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض، كالمسك الأبيض في ياقوتة حمراء، كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك، يعني من جماله. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. والحديث كما مر أنه ماذا؟ في غرابة ونكارة، لبعض ألفاظه شواهد. قوله أشعث طوبى لعبد آخذ بعنانه، بكسر العين سير اللجام، سير اللجام بعنان فرسي، في سبيل الله أشعث، قال هذا صفة لعبد أشعث، يعني صفة العبد أنه أشعث، مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف وزن فعله. أشعث هذا وصف كأفضل وأكرم، وكذلك على وزن الفعل. ورأسه مرفوع على الفعل، أشعث رأسه، أشعث رأسه لعبد، قال أشعث، إذن أشعث هذه صفة لعبد. رأسه بالرفع لأنه فاعل، وهو طائر الشعر، يعني طائر الشعر يعني غير مرتب. أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالدهان وتسريح الشعر، السنة ماذا؟ أن يسرح شعره لا سيما إذا كان ذا شعر، حينئذ لشغله بالجهاد انشغل عن ماذا؟ عن تسريحه إلى آخره، فصار ماذا؟ فصار أشعث مغبرة قدماه، هذا لكثرة جهاده. هو بالجد صفة ثانية لعبد، مغبرة قدماه أي من الغبار والتراب، بخلاف المترفين متنعمين. قول إن كان في الحراسة أي في حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم فهو فيها، كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل. وإن كان في الساقة كان فيه في الساقة أي في مؤخرة الجيش، حراسة المراد به حراسة معروفة، إن كان في الساقة أي مؤخرة الجيش. يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي المعنى اتماره بما أمر وإقامته حيث قم، يعني المراد ليس عين الحراسة وليس عين الساء، المراد به ماذا؟ أنه ما أمر بشيء يخدم الجهاد والمجاهدين إلا وفعله، يكون ماذا؟ يكون مؤتمرا بما تتعلق به المصلحة العامة التي يأمر بها قائده. ولذلك قال المعنى اتماره بما أمر إقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكان، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني لا يتزلزل ولا يتخلخل ولا يتركها، بقي في الحراسة إلى أن يؤمر. وإن كان في الساقة كذلك بقي في الساقة، حينئذ لا يترك إلا بأمر، لا يفعل إلا بأمر ولا يترك إلا بأمر. قال لا يفقد من مكانه، لا يفقد من مكانه. وإنما ذكر الحراسة والساقة كمثالين لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة، حراسة شديدة وكذلك في الساقة يعني مؤخرة الجيش. قوله إن استأذن لم يؤذن له لعبد، هذا أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله. قوله وإن شفع لم يشفع، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم، لأن لماذا؟ هؤلاء لا يشفعون لأي أحد، وإنما يشفعون لنوع معين، وهذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه الصفات الدنيوية التي تخولهم أن يقبلوا شفاعته، حينئذ لكون عبدا لا يؤبه به فحينئذ لا يشفع. قالوا عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وهذا الحديث ضعيف في ضعف، قال المنذري يشبه يكون موضوعا، ولذلك أورد ابن الجوزي رحمه تعالى في العلة المتناهية. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله ابن المبارك محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة قال أملى علي عبد الله ابن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعده بالخروج يعني للجهاد، فأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100، قال فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك، رهج السنابك، رهج بفتحها فتح الهاء وسكونها مرض الغبار، رهج السنابك ثنبك طرف مقدم الحافر، طرف مقدم الحافر كناية عن الخيل، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال ثم لقيت الفضيل ابن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال أنت ممن يكتب الحديث، يعني الذي كان رسولا. قالت قلت نعم، قلت نعم. قال لي أكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا، يعني إجارة، أنت حملت الكتاب إلينا، فأراد أن يكافئه، يعطيه أجرة، وليس عنده مال، إنما عنده ماذا؟ عنده علم، فأراد أن يملي عليه ماذا؟ حديثا. وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر، يعني لا يصيب الفتون وقطاع وكسل وثقل، وتصوم فلا تفطر لا تنقطع عن الصوم؟ فقال لا يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك، لو يعني لو فعلت ما ذكرت ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله، استن يعني ماذا؟ ليعدو، وطوله مرض به الحبل الذي قد شد به، فيكتب له بذلك حسنات، يعني حتى الخيل الذي يربط ويذهب ويأتي الخيل والمجاهد نائم، هذه الخطوات يكتب له ماذا؟ يكتب له بها حسنات. الحديث في الصحيحين. إذن باب من الشرك من أراد بعمله الدنيا. قال الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.